ثم بين قدر ركعات صلاة الوتر فقال: وأقله ركعة وأكثره 11. فصلاة الوتر منها أقل ومنها أكثر، فأقلها ركعة واحدة ولو كانت مفردة لم يتقدمها صلاة مثناة كركعتين، وأكثرها 11. والسنة فيها أن يصلي ركعتين ركعتين حتى تتم 10، ثم يصلي ركعة واحدة، وإن سرد 10 ثم تشهد تشهدا أولا ثم صلى الركعة 11 ثم تشهد تشهدا أخيرا ثم سلم جاز، وكذلك لو سردها بسلام واحد. فالوتر بإحدى عشرة له 3 صفات، فالوتر بإحدى عشرة له 3 صفات. الصفة الأولى أن يصلي 10 منها مثنى مثنى، أن يصلي 10 منها مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، ثم يختم بركعة واحدة، ثم يختم بركعة واحدة يسلم بعدها. والصفة الثانية أن يصلي 11 بتشهدين وتسليم واحد، أن يصلي 11 بتشهدين وتسليم واحد، فيصلي 10 متوالية ثم يتشهد تشهدا أولا ثم يقوم ويصلي الركعة 11 ثم يتشهد ويسلم. الصفة الثالثة أن يسرد 11 ركعة بتشهد وسلام واحد. والصفة الأولى سنة، والصفتان الأخريان جائزتان، والصفة الأولى سنة والصفتان الأخريان جائزتان. والعبد بين الأقل والأكثر من الوتر مخير، فإن شاء أوتر 3، وإن شاء أوتر 5، وإن شاء أوتر 7، وإن شاء أوتر 9. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.